جاء يوم وكان فلان هذا نحبه ونحب جلسته لأنه خفيف دم ويذب على هذا ويتكلم على هذا ويضحك المجموعة، لكن أكثر شيء أننا نخاف من لسانه السليط اللي ممكن يستلم أحد فينا مع الزاوم أسبوع يقول ويجي ورج المكاتب. إلى أن جاء يوم الثلاثاء يقول جاءنا الرجال غير خوينا، جالس في المكتب ويكتب يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي. يقول قعدنا نضحك عليه كل يوم طالع طلعة وحركة جديدة. يقول جلس لين الساعة 11 والله ما رد على أحد منا وطلع. يقول ثم رجع قال فلان تعال، لابن عمي قال تعال، جاء قال شوف الحين الساعة 11 هذا أحسن وقت تروح تتوضى وتوقف بين يدي الله جل وعلا تصلي ركعتين الضحى. يقول قاعد تضحك أدري إنه ما هو صادق، ودي أصدق لكن ما أقدر. يقول رحت للمكتب ثم رجعت قلت بشوف هو صادق ولا لا. يقول رجعت لقيت الرجال طالع متوضي ودخل المصلى. يقول أنا أضرح عند الباب، يقول قام ينتفض وكبر وركع ورفع ثم سجد، فلا والله ما رفع ألين أذن الظهر ثم رفع وكمل صلاته. ثم جاء يوم الأربعاء ننتظر الرجال يتصل يشوف من جايب اليوم كيف الليلة اليوم، ما أتصل ولا يرد. الخميس ما أتصل ولا يرد. الجمعة ما أتصل ولا يرد. السبت جينا المكتب لقينا موجود، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقول لهم في واحد معنا قليل الحياة بزيادة قال له يا فلان كانك تتطوع تكفى طلبتك، والله يشهدون علي الشباب والله لا أدفع لك 100,000 ريال لكن تعطيني النوتة اللي معك حقت البنات. يقول يوم كمل الكلام يقول خوينا طاح وقام ينتظر وبكى ثم طلع. يقول حسيت اني زودنا عليه، طلعت وراه يا فلان ما يرد الين مسكته. يا فلان انا اسف ان زودنا اليوم عليك وقل حيانا معك. يقول ناظرني وكفكف دموعه ثم قال له انت متى تعرفني؟ تعرفني زين؟ تحبني؟ بكيت عشان ما اقدر ارد عليك انت وياه؟ انا بكيت لاني تخيلت الله جل جلاله وهو مستوي على عرشه يسمع هذا المسكين وهو حركه غيره معاق يشوف غيره اعمى وهو يقول بدفع 100,000 عشان اعطي ربي. يقول صرفت بحالي اول وحالكم الحين. يقول قلت والله ما اتركك لين تعلمني ايش اللي صار. قال لي يا رجال اترك بس. قلت والله ما اروح لين تعلمني. قال انا يوم الثلاثاء كنت مواعد 3 بنات اطلع من واحدة واروح للثانية، وانا رايح للثانية ثم بجيكم النادي. يقول فكنت على شارع المدينة لجدة. يقول قلت بروح اداور من بعيد، لا بلبق مشغول مزحوم الجدول المعاصي. قلت بلبق وبنزل على رجلي بقطع الشارع للشقة اللي ما عاد فيها البنت ثم بطلع واكمل. يقول نزلت وجا واحد جنبي يمشي بيقطع الشارع، اتقدم خطوة يتقدم، اوقف يوقف خطوتين يتقدم خطوتين. يقول ثم فجأة وقفت وتقدم الرجال خطوة. يقول السيارة ماشية تسرع بسرعتها القصوى. يقول الرجل من الارتباك التفت في وجه السيارة. يقول وانا ما بيني وبينها الا خطوة. يقول فجأة اذا بالسيارة تضرب في صاحبي هذا اللي ما اعرفه، تضرب فيه والله العظيم الصدام في البطن والصدر والوجه يضرب في الكبوت والرجلين تحت، وسحبتها السيارة قدامي ما بقى عظم الا تهشم. يقول يوم جلست ناظر فيه والناس تبكي والدماء تنزف والعظام اخترقت الجلود والاشلاء متقطعه. يقول بكى الناس، انا والله ما بكيت، يقول جلست أنظر الناس ناظرون وجهه الذي امتلأ بالدماء وعاثت فيه الجراح، وأنا والله العظيم إني أشوف وجهي. يقول أنا في لحظة صمت. يقول جاني واحد عند ابني قال اسمع، المرة هذه قدمناه ووقفناك، المرة الثانية والله مقدمك. يقول التفت والله ما في احد. يقول واسمعها ثانية قال اسمع، المرة هذه قدمناه ووقفناك، المرة الثانية بنقدم كنت. يقول رجعت قلت له اني متقدم والغرفة مليانة سيديات وافلام وصور والبومات. يقول واجمع كل هذه، يقول واحطها في كيس. ثم تحسفت قلت والله لخلي ربي يشوفني حاطها في كيس نصايات. يقول اجمعها كلها واجيبها وارفعها عند برميل زبالة اجلكم الله. يقول يوم جمعت علي شياطين الدنيا كلها اللي يقول خاف ما خاف تنتكس تتحسف عليها، والثاني يقول لا تكمل، والرابع يقول وانا قاعد افكر ماسكها يوم قال لي والله نقدمك. يقول والله من النفضر ومن ربك فكيت الكيس. يقول طاح الكيس وانتثرت الأشرطة والأفلام والله وانتثرت هموم الدنيا كلها. يقول من ذاك الوقت لين الحين كأنت من السماوات من فرجة وأشوف ربي على عرش يستوي. فلا تلوم ما قدر الله حق قدرك، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا الرجل الذي استفاد من هذه الرسالة، والله الذي لا إله إلا هو، لو قلت اسمه الآن لفزت القلوب إجلالا لهذا الرجل. هذا الرجل على ثغر من ثغور المسلمين يراه الله جل جلاله ونحسبه والله حسيبه. والله إنه أقوام ما يعرفونه يدعون، وأقوام والله ما رأوه على الطبيعة ويدعون له. جعل الله الناس تشرب حبة كما تشرب الماء.